للصفحة 9 يسأل السائل عن قول المصنف: أعياد الكفار كثيرة مختلفة، وليس على المسلم أن يبحث عنها ولا يعرفها. فيقول هنا: إذا لو كان هناك يوم أهل الفلاحة يعني يحتفلون به بمناسبة من المناسبات كالحرث ونحو ذلك، فهل هذا داخل في هذا الأمر؟ الواجب هنا أن الإنسان يلتزم فيما يتعلق بمواسمه بالأمور الشرعية، ولذلك ما ليس له أصل في دين الإسلام فإنه يعني يجب أن يجتنبه حتى لا يكون قد وقع في بدعة من البدع. فنحن عندنا في الإسلام يومان، هما يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، ففي هذين اليومين يحصل الفرح ويحصل السرور، ومعلوم أن هذا عقب عبادة، عقب عبادة الصوم وعقب عبادة الحج في هذه المواسم العظيمة، وما يكتنفها من أمور وعبادات يفرح المؤمن بما من الله عليه فيهما. أما ما عداه من الأمور التي يحدثها بعض الناس من تلقاء نفسه أو مأخوذا لمحاكاة بعض أهل غير الإسلام، فإنه يجتنب هذا كله حرصا على المحافظة على شعائر الإسلام وعدم مشابهة ومشاكلة الكفار، والله أعلم.